السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أيها المباركون، فهذا لقاء عنوانه تأملات قرآنية نتأمل فيه بعض آيات الكتاب المبين. قال الله عز وجل في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. اللام والقاف واللام ولفظ قد من المؤكدات، وهذا مما يرغب السامع في أن يطمئن إلى ما سيأتيه بعد. ورب العزة والجلال يقول هنا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. والعهد في اللغة يطلق على معان عدة، يطلق على الوصية، ويطلق على الذمة، ويطلق على العصر، ويطلق على غير ذلك. لكن المراد به هنا ما أمر الله عز وجل به آدم من نهي أن يقرب الشجرة. قال ربنا: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فيخبر جل وعلا بما كان من أبينا آدم عليه السلام. قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قول الله عز وجل إلى آدم هو من خلقه الله عز وجل بيده، وأسجد له ملائكته، ونفخ فيه من قبل من روحه، وعلمه الأسماء كلها، وأدخله الجنة، وأمره أن يأكل منها إلا موضع شجرة لم يعينها القرآن. واجتهد كثير من مسلمة أهل الكتاب وغيرهم في بيانها، والعلم عند الله، ولا يظهر أنه يتعلق بعلمها كبير فائدة. وأقول ولا يظهر، يصعب المرء أن يجزم في مثل هذه الحالة. وآدم عليه السلام ثبت في الحديث الصحيح أنه كان نبياً مكلماً، لكنه لا يعد رسولاً أوحي إليه. قال الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فدل على أن نوحاً أول الرسل، وأن آدم عليه السلام لم يكن نبياً. قال ربنا هنا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. والنسيان في لغة العرب يأتي على معنيين: يأتي بمعنى الترك العمد، ويأتي بمعنى النسيان الذي هو ضد الذكر. فأما الأول فقد دلت عليه آيات كثيرة من القرآن. قال الله عز وجل: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقول الله عز وجل هنا فنسيتها، قطعا أن المراد به الترك العمد، وليس المراد به النسيان الذي هو ضد الذكر. وقول ربنا تبارك وتعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا، فعد جل وعلا تركهم نسيانا. فهذا أحد المعنيين اللذين تحتملهما الآية. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فيصبح المعنى فترك عمدا. والمعنى الآخر أن يكون المعنى أن النسيان المراد هنا هو ضد الذكر، فيصبح المعنى أن آدم لما أتته أجاءه قسم إبليس المتتابع وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، نسي ضد الذكر، نسي عهد ربه له ألا يأكل من تلك الشجرة. فإذا قلنا بالأول بأن النسيان هو العمد يصبح لا إشكال في الآية، وإذا قلنا إن النسيان هو ضد الذكر ينشأ عن ذلك إشكال، وهو أن الله عز وجل قال بعدها: وعصى آدم ربه فغوى. فسمى الصنيع من آدم عصيانا، والأصل أن يقال إن النسيان إذا كان بمعنى ضد الذكر لا يسمى عصيانا. لكن بعض أهل العلم يجيب عن هذا بقوله: إن النسيان الذي هو ضد الذكر لا يسمى عصيانا خصيصة من خصائص هذه الأمة، أما في الأمم قبلنا فلا يعذرون به. واحتج القائلون بهذا القول بقول الله عز وجل في خواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل كما في الحديث: قد فعلت. فقالوا: لو كان النسيان لا يؤاخذ به من كان قبلنا لما عد في هذا منقبة وخصيصة لهذه الأمة، والعلم عند الله، فنسي ولم نجد له عزما. وهذا يدل على أن آدم عليه السلام ليس ممن عنيهم الله جل وعلا بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فليس آدم عليه السلام معدودا في أولي العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل على خلاف بين العلماء في تعيينهم، والأشهر أنهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليهم السلام جميعا، يجمعهم قول القائل أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مما دلت عليه الآية، وهذا أعظم ما ينبغي أن يتنبه له، أن حديث الله جل وعلا عن عبد من عباده وهو آدم ليس كحديثنا عن أبينا. فالله عز وجل عندما قال وعصى آدم ربه فغوى، هذا رب العزة يتحدث عن عبد من عباده، فآدم عليه السلام عبد لله مربوب، لكن آدم بالنسبة لنا أب نسبنا الله جل وعلا إليه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، إلى غير ذلك من الآيات، فنسبنا الله جل وعلا إليه. فعندما نتحدث عنه عليه السلام لا نقول إنه كان عاص أو أنه كان غاو، هذا سوء أدب مع أبينا المباشر، فكيف مع أبينا الذي هو نبي؟ لكن نقول إن الله عز وجل قال وعصى آدم ربه فغوى، وقال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذا أمر نكرره كثيرا في لقاءاتنا حتى يحتاط المرء له. قال ربنا هنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإنما غلب آدم بقدر الله من وجهين: الأول وسواس الشيطان له، وقد دل عليه قول الله جل وعلا فوسوس لهما الشيطان، والآخر ما كان من ضعف في آدم نفسه، وهذا جاء في القرآن معبرا عنه بقول الله جل وعلا ولم نجد له عزما. وعلى هذا أي أحد يريد أن يحجم عن المعاصي ويقدم على الطاعات لا بد له من أمرين: من قوة في نفسه ورغبة وعزيمة على الحق وتطلع لجنان عدل، والأمر الثاني الاستعاذة بالله جل ذكره من وساوس الشيطان. فإذا انتفت عن العبد وعصم العبد من وساوس الشيطان وأعطي قوة في روحه وجسده على طاعة الله جل وعلا، غنم الحسنات ونأى بنفسه عن السيئات. فلا بد من تحقق هذين الأمرين، لأن فقدهما يجعل المرء أقرب إلى أن يعصي ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال الله عز وجل هنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. كما أن حرص آدم عليه السلام جعله يقع بقدر الله في أن يأكل من الشجرة، قال له إبليس وهو يخادعه قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. والحرص ينقسم إلى قسمين: حرص نافع وحرص فاجع. فأما الحرص الفاجع حرص الإنسان على الدنيا وطلبها بالحلال وأن يطلبها بالحلال والحرام، وأما الحرص النافع فهو حرص المؤمن على طاعة الله عز وجل، لأن الحرص على طاعة الله عز وجل يجعل العبد قريبا من رحمة خالقه وسيده ومولاه. فحرص آدم عليه السلام أودى به إلى هذا الأمر، لولا أن تداركته رحمة الله جل وعلا ورزق بعد ذلك حظا عظيما من الحياة لما أهبط من الأرض، حتى ورد أنه لم يرفع رأسه إلى السماء بعد أن أهبط إلى الأرض حياء من ربه. والمقصود أن يبتعد الإنسان عن الحرص، وأهل العلم يقولون إن أصول المعاصي ثلاثة: الحرص والحسد والكبر. الحرص والحسد والكبر قالوا إنهن أصول المعاصي، عافانا الله وإياكم جميعا منها. قال ربنا عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم، بينا أن آدم إليه ينسب بنوه، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أباه آدم في رحلة الإسراء والمعراج في السماء الأولى، ورأى في حديث الرؤيا رجلا طوالا، فلما سأل جبريل وميكائيل عنه أخبر أنه آدم عليه السلام. وهو أحد الذين يفزع إليهم الناس يوم القيامة فيقول إنني أكلت من شجرة لم أكل لم نهيت عن الأكل منها، وأنه كذلك عندما يستفتح المؤمنون باب الجنة يفزعون إليه فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. والمراد أيها المؤمنون بيان بعض ما يتعلق بالنظرات في هذه الآية الكريمة. قال الله عز وجل ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الآية الثانية قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم. اختلف العلماء في المراد بالرزق هنا، فبعضهم يرى أن المراد بالرزق الذي في السماء المطر، ويقولون إن كل رزق في الأرض منشأه المطر، وبعضهم يقول إنما المراد بقول الله جل وعلا وفي السماء رزقكم أي أن الأمر يدبر في السماء، ويدل عليه قول الله جل وعلا أخبر جل وعلا أن الأمر يدبر في السماء ثم يعرج إليه. فهذا قرينة من قال إن حجة من قال إن المراد بقول الله عز وجل وفي السماء رزقكم أي أن الأمر يدبر في السماء، وأما من قال إن المراد بالرزق هو المطر فحجته أكبر من أن توضح، لأن القرآن جاء بالتعبير على أن المطر يسمى رزقا وأنه ينزل من السماء، وهذا مما لا خلاف فيه. قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. على القول بأن الرزق عام يصبح وما توعدون المراد بها الجنة، والجنة أعظم الرزق، ولهذا قال الله جل وعلا قد أحسن الله له رزقا. وقيل إن وما توعدون أي الخطاب لكفار قريش أي ما ينقم عليكم، لأن الجنة والنار في العلو. وقال بعضهم إن هذا يرد بأن النار في أسفل سافلين، والمقصود بيان آراء أهل العلم في المسألة. لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم هو التدبير، وكذلك قوله جل وعلا وما توعدون. ثم قال تبارك اسمه وجل ثناؤه فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. على ما يعود الضمير في قوله جل وعلا إنه؟ قيل يعود على القرآن ويقول على وقيل يعود على بعثته صلى الله عليه وسلم، وقيل يعود على ذلك، والأظهر أنه يعود على الرزق. فإن قلنا إنه يعود على الرزق فيصبح معنى الآية كالتالي، قال أصدق القائلين فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والحديث عن الرزق، النطق إنما يكون بجارحة اللسان، النطق إنما يكون بجارحة اللسان، ومحال أن ينطق أحد عن أحد، أعيد، محال عقلا ونقلا أن ينطق أحد عن أحد. لو كان أحد محبا لأحد أعظم الحب لا يستطيع أن ينطق بلسانه، فكما أن أحدا لا يستطيع أن ينطق بلسانك فإن أحدا كائنا من كان لا يستطيع أن يأخذ رزقا كتبه الله جل وعلا لك. كما أن أحدا لا يستطيع أن ينطق بلسانك فإن أحدا مهما بلغ لن يستطيع أن يأخذ رزقا كتبه الله عز وجل لك. هذه المناسبة بين قول الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وبين الآية التي تقدمتها وفي السماء رزقكم وما توعدون. والإنسان مع ذلك مطالب بأن يسعى في تحصيل رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فأثبت لها الغدو وأثبت لها الرواح، وهذا نوع من السعي. لكن الإنسان في ذلك كله يتوكل على ربه ويعلم أن ما كتبه الله سيناله رغم ضعفه، وما لم يكتبه الله له لن يناله ولو بلغ ما بلغ من القوة. وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الآية الثالثة قول الله عز وجل ثم نظر، وهذه جاءت في سورة المدثر. قال الله عز وجل في الحديث عن الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قال ربنا بعدها: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. أصل القول أن الوليد بن المغيرة استمع إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فواتح سورة غافر: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فلما عاد إلى أندية قريش وكان يسمى ريحانة قريش وأحد أعظم ساداتهم، قال: إنني سمعت محمدا يقرأ شيئا ما هو بقول بشر، إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة وإن أعلاه مغدق وإن أسفله لمثمر، أو قال بذلك الضد، وأخذ يثني على القرآن. فقالت قريش بعضها لبعض: صبأ الوليد، فلتصبون قريش كلها، وكانوا يسمون من دخل في دين الإسلام صابئ. فلما بلغ ذلك أبا جهل وهو في عداوته قال: أنا أكفيكموه. فعمد أبو جهل إلى الوليد وأراه أن الحزن يغشاه، فسأله الوليد: علام أنت تحزن؟ فقال: كيف لا أحزن وأنا أرى قريشا يجمعون لك المال ويزعمون أنك تأتي محمدا وابن أبي قحافة تأكل من فضل طعامهما. فلما قال له ذلك دب الكبر في الوليد، قال: والله لقد علمت قريش أنه ليس لي بحاجة في طعام محمد ولا صاحبه صلى الله عليه وسلم، ليس لي حاجة في طعام محمد ولا صاحبه. فقال له أبو جهل: إنهم يقولون إنك زينت كلام محمد. فأخذ الوليد يدافع عن نفسه ويقول: إنكم تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه يخنق؟ قالوا: لا. قال: وتزعمون أن محمدا ساحر، وتزعمون أن محمدا شاعر، فهل رأيتموه ينطق شعرا قط؟ قالوا: لا. قال: وتزعمون أن محمدا كاذب، فهل جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا: لا. قال: وتزعمون أن محمدا كائن، فهل رأيتموه يتكاهن قط؟ قالوا: لا. فلما سكت الوليد وسكتوا قالوا: احكم أنت يا أبا المغيرة. فقال ما قصه الله في كتابه: إنه فكر وقدر. قدر هنا بمعنى هيأ، أي أخذ يبحث عن باطل يدفع به الحق. إنه فكر وقدر، قال ربنا: فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. قتل هنا بمعنى لعن على أظهر أقوال العلماء، وقال بعض أهل العلم إن المعنى غلب وقهر وتذلل، أي أصبح ذليلا. ويحتج القائلون على هذا المعنى بقول إمري القيس في شعره: وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بأعشار قلب مقتل، أي مذلل خاضع مغلوب مقهور لك. والمراد أن الله جل وعلا قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، أي لعن مرة بعد مرة، ثم نظر في هذا الحق بأي باطل يدفعه، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. العبوس يكون تغير في الوجه بعد المحاورة، وأما البصور تغير في الوجه قبل الحوار. وبكل كان الوليد، قال ربنا: ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. كل ذلك وهو يهيئ قولا يرضي به الملأ من قريش، ونسي الله الذي خلقه، ثم أتى بالإفك المبين والزعم الباطل. قال كما أخبر الله جل وعلا عنه، قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما تلقى هذا القول كما يتلقى السحرة السحر بعضهم عن بعض خلفا عن سلف، ثم قال: إن هذا إلا قول البشر، فادعى إفكا وبهتانا أن كلام الله الذي هو أعظم كلام وأصدقه إنما هو كلام البشر. وهذا من الإفك المبين الذي كان عليه الوليد، ولهذا لم يأتي في القرآن أن الله ذم أحدا كما ذم الوليد بن المغيرة. ليس في القرآن أحد من البشر ذمه الله كما ذم الوليد بن المغيرة. فقال هنا: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وأنت ترى، وهذا مشاهد عيانا وأعظم الأدلة والبراهين على أن القرآن كلام الله، ترى الرجل الأعجمي يأتي حاجا أو معتمرا إلى مكة أو المدينة أو زائرا، ويعجز أن يفقه شيئا من التاجر مع حرص الناس على أموالهم، ولا يستطيع أن يأخذ أو يعطي بكلمة من العربية، ثم يدخل أحد الحرمين فيصلي وراء أئمتها ويسمع القرآن فترى عيناه تذرفان، وما ذرفت عيناه إلا لأثر هذا الكلام الذي يسمعه في قلبه، وما كان ذلك الكلم ذا أثر عظيم في قلبه إلا لأنه كلام رب العزة والجلال لا كلام غيره. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ونزل به خير الملائكة جبريل على قلب خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في خير ليلة هي ليلة القدر، في خير شهر هو شهر رمضان. اجتمعت هذه المناقب كلها، وأعظم ذلك كله وأجله أنه كلام رب العزة جل جلاله، فزعم هذا الضال أن هذا قول البشر، ولهذا قال الله عز وجل: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، استفهام سيق للتعظيم والتهويل، لا تبقي ولا تذر، والمعنى لا تبقيه حيا ولا تذره ميتا، والمعنى لا تبقيه حيا ولا تذره ميتا. وهذا يدل عليه آيات أخرى، وأعظم ما فسر به القرآن أن يفسر بآيات من القرآن، قال الله عز وجل: لا يموت فيها ولا يحيا. فقوله جل ذكره هنا لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقيه حيا ولا تذره ميتا. ثم قال جل وعلا: لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، وهذا بيان لبعض عدد خزنة النار، وقانا الله وإياكم شرها. الآية 24 قال الله عز وجل في سورة الإنسان: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ثمة أشياء تجمل إذا كانت منتظمة، وأشياء تجمل إذا كانت منتثرة متفرقة، والأصل أن الشيء يجمل إذا انتظم، لكن الله جل وعلا جعل الجمال هنا مقيدا بنثره لا بنظمه. فقال ربنا: ويطوف عليهم، أي على أهل الجنة، ولدان جمع وليد فعيل بمعنى مفعول، لقرب عهدهم بالولادة، والمراد أنهم في غضاضة من السن. مخلدون أي أنهم لا يهرمون كما يكبر ويهرم خدم الدنيا. ولدان مخلدون إذا رأيتهم، والخطاب إلى غير معين، حسبتهم لؤلؤا، لكن اللؤلؤ هنا جاء وصفه منثورا، لأن ذلك أدعى لأن يكونوا أقدر على الخدمة، فلو انتظموا في مقام واحد لصعب على ذلك المخدوم أن يصل إليهم، لكنهم لما كانوا منثورين سهل عليه أن يناديهم، وإن كان كل شيء في الجنة يسير. فقال الله عز وجل عنهم: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقوله جل وعلا هنا: ويطوف عليهم، بعد قوله في أول الآيات: ويطاف عليهم بآنية من فضة، الأول ويطاف عليهم بآنية من فضة حديث عن السقاة الذين يسقون أهل الجنة، أما قول الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يحتمل السقاة ويحتمل غيره، يحتمل غيرهم ممن كلف بخدمة أهل الجنة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت، أي إذا رأيت هناك، ثم هنا بمعنى هناك أي في الجنة، رأيت نعيما ما أتاهم الله جل وعلا من فضله، بل قد ورد إن رضوان وهو خازن الجنة لا يعلم ماذا أعده الله جل وعلا لأهل الجنة. قال ربنا: رأيت نعيما وملكا كبيرا، وسماه الله جل وعلا ملكا كبيرا لتوافر ثلاثة أشراط فيه، أو لتوافر ثلاثة أمور فيه. الأول أن أدناهم منزلة يرى ملكه مسيرة 1000 عام، وهذا في غاية ما يتمناه المرء من الملك الكبير. والأمر الثاني وهو أجلها وأعظمها وواسطة العقد فيها، أن رسل الرحمن أي الملائكة، وهم رسل رب العزة الذين يفيئون على العرش يغدون عليه ويروحون، إذا دخلوا على المؤمنين يستأذنون عليهم، فسمى الله جل وعلا استئذان الملائكة وهم رسل رب العزة على المؤمنين، سماه الله جل وعلا ملكا كبيرا. قال ربنا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وثالثها، وهذا مضطرد في الجنة كلها، أن أهلها أي أهل ذلكم النعيم مخلدون فيها، وما نقص على أهل الدنيا نعيمهم إلا علمهم بأنهم مفارقون ذلك النعيم إلى محالة، فالدنيا زهرة زائلة ونعمة حائلة، وهذا منتف في الجنة. قال ربنا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. والمراد قال الله عز وجل هنا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فبينا لما سمى الله عز وجل ذلكم الملك بالملك الكبير. ثم انظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى عن الخدم: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فإذا كان هذا المخدوم، فإذا كان هذا الخادم، فكيف المخدوم؟ إذا كان هذا حال الخادم حسبتهم لؤلؤا منثورا، فكيف المخدوم؟ حتى يعلم المرء عظيم الإيمان والعمل الصالح، ماذا أعد الله عز وجل لمن أطاعه ورغب فيما عنده وأحجم عن معصيته من النعيم المقيم الذي لا يزول. الآية بقي وقت، الآية الخامسة قول الله عز وجل في كتابه العظيم عن نبيه الكريم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه من السور المعدودة في بيان شرفه صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون إن من السور التي هي مخصوص بها صلى الله عليه وسلم معدود مناقبه وفضل الله عز وجل عليه فيها خاصة: الضحى، وألم نشرح، والكوثر. فهذه ذكر الله عز وجل فيها بعض ما أتاه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولا ريب أن حمل الرسالة ثقيل، لكن الله جل وعلا شرح صدر نبيه لهذا الأمر العظيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ومن ذهب من العلماء إلى أن الوزر هنا بمعنى الذنب أظنه بعيد، والصواب عندنا أن يقال إن الوزر هنا بمعنى الأمر الثقيل الذي كنت تخشاه يوم أن بلغت أن تبلغ الناس رسالة ربك. وقد قال ورقة بن نوفل لرسولنا صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. وقال له نوفل: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجني قومك. والمراد: ووضعنا عنك وزرك، ذلك الهم الذي أصابك يوم أن كلفت بالرسالة، كيف أعناك على ما حملناك إياه. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فأنت ترى كما قال حسان من قبل: فذو العرش محمود وهذا محمد. وقد رفع الله ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في العالمين إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى قيام الساعة. ثم قال ربنا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول العلماء في هذا، وهذا مما اشتهر: لن يغلب عسر يسرين. والمراد أن فرج الله قريب، لكن الله جل وعلا يبتلي عباده. وقد بينا مرارا أنه لا يمكن أن يكون هناك عطية حتى يكون هناك ابتلاء، فيوفق العبد لذلكم الابتلاء أن يفلح فيه فتعظم العطية له. قال الله عز وجل عن الخليل إبراهيم وهو هو في مقامه: إن هذا لهو البلاء المبين. فبعد أن ابتلاه الله عز وجل قال له كما قال ربنا في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي بأوامر، فلما أتمهن عليه السلام قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، أي في أمر الدين، أي في أمر الدين، وإلا الدنيا يؤم فيها من يحسن ومن لا يحسن. ثم قال ربنا جل ذكره: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والمراد أن يكون العبد مقبلا على الله عز وجل حيا منه. هذه كلمات مختصرات مما يناسب المقام في لقائنا هذا، ونترك ما بقي من الوقت لأسئلتكم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم مرضاته، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لشيخنا الجليل هذه الكلمات الضافية في تدبر كلام الله عز وجل، ونستسمحه في إلقاء بعض الأسئلة. هذا أحد الإخوة المتسابقين يسأل عن رغبته الشديدة في عناية بالتفسير، ويشكر لكم أيها الشيخ الكريم برامجكم في تفسير كلام الله عز وجل، ويسأل عن طريقة المناسبة لتعلم التفسير وتدبر كلام الله عز وجل. الحمد لله، من قرأ مقدمة الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره وكيف أنه استبان له أن القرآن يجمع علوم الشرع كلها، قال: فلما علمت أن القرآن يجمع علوم الشرع كلها استعنت الله جل وعلا في أن أقضي عمري كله في تفسير القرآن. هذا كلام القرطبي رحمه الله، وهو مدون في مقدمته في كتابه القيم الجامع لأحكام القرآن. كان شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول: إن العلوم كلها مندرجة في القرآن، والسنة كلها في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا من حيث التأصيل الأول لفضل علم التفسير. أما كيف يكون الإنسان بالغ الدرجة؟ فالعلم كله في التفسير وفي غيره نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء. العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء. ولا يعد العالم عالما بحق إلا إذا انتفع ونفع بعلمه. فليس مجرد التحصيل وكثرة حفظ أقاويل العلماء هي المقصود من العلم. لو كان في العلم غير التقى، لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. والله يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه. وأعظم البلاء عياذا بالله أن يمن الله عز وجل على أحد بعلم فيكاد الناس يتعجبون من قدرته على الحفظ والإلقاء والعطاء وهو لا يعمل بعلمه. فهذا عياذا بالله من شرار خلق الله. وأشر منه من يطلب هذا كله لا يريد به وجه الله عز وجل، وإنما يريد به الشرف بقسميه: شرف الجاه وشرف المال. فكل هؤلاء عافانا الله وإياكم من الهالكين. والمرء لا يزكي نفسه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: أطلبت هذا العلم لله؟ قال: إن الله عزيز، لكنني أقول إنه شيء حبب إلي فصنعته. والإنسان في حاجة دوما وأبدا في العلم وفي غيره إلى أن يجدد نيته ويستعين بالله عز وجل فيما يطلبه. فإذا أتممنا الحديث عن لب علم التفسير كيف تصل إليه، فلا بد من شيء يتعلق بالعلم وشيء يتعلق بغير العلم، بمعنى أنه بعيد عن العلم نفسه. فما يتعلق بالعلم: أن تقرأ في كتب التفسير، تكثر من الاطلاع عليها، ولا تحاول أن تطير قبل أن تريش، ولا أن تقوم قبل أن تقضي مدة من البيات تحصل فيها العلم، فتعرف طرائق أهل التفسير بالتعامل مع الآيات، فتتكون لديك ملكة إلى ما أتاك الله جل وعلا من قبل. وعليك بلغة العرب أن تفقهها كثيرا، فإن القرآن عربي. وعليك بأن تقرأ في التاريخ وأخبار الناس، فإن القرآن ما أنزل ليكتب ويعلق على الحيطان، وإن كان هذا جائز، لكنه الأصل أنه شريعة حياة تدل على الآخرة. هذا ما يتعلق بالعلم نفسه. أما ما يتعلق بغير العلم، يعني مما لا علاقة له بالمادة العلمية، فنفسك. ومحال أن يطلب أحد علم ويريد أن ينال فيه شيء وليس له من حظ من ركعات في الليل يقومها بين يدي ربه. والله لا تدري من يمشي في النهار يغدو ويروح ولم يكن قد صلى شيئا في الليل، كيف يؤمل أن يظفر بحاجته؟ لولا أنك تراه وهو استدراج لما صدقت به. وإلا فإن الله عز وجل قال لخير خلقه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ثم قال له: إن لك في النهار سبحا طويلا. فجعل قوله إن لك في النهار سبحا طويلا مرتب على قوله جل وعلا قبلها: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والعلماء يقولون إن ناشئة الليل هي الصلاة بين منامين، بمعنى أن الإنسان ينام ثم يستيقظ لا يوقظه إلا الصلاة، ثم يعود لحظه من النوم حتى يكون أقوى لصلاة الفجر. وإن صلى بغير هذا فحسن، لكن المراد أن يكون للمسلم حظ من صلاة الليل، وأهل العلم أولى وأحرى. هذا الأول. الأمر الثاني: ما تتعلمه في القرآن احرص على أن تقوم به ولو شيئا يسيرا، قدم من قدمه الله، وأخر من أخره الله، وامتثل ما أمر الله به ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وما لم تستطع فاستغفر الله جل وعلا منه. الأمر الثالث، إن كان والداك أحدهما أو كلاهما حيا فاستعن بالله جل وعلا على بره، وإن بر الوالدين من أعظم ما يعين الله عز وجل به عبده على الشيء الذي يريده من علم أو من غيره، لأن من عظم الله فيما وصاه الله به أعانه الله جل وعلا على ما يطلبه لنفسه، والله يقول وبالوالدين إحسانا. هذا ما يمكن أن يقال حول هذا السؤال، والعلم عند الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. هذا أحد الإخوة يقول: لا بد للإنسان حتى يحتاط لنفسه من المعاصي من أمرين، القوة في النفس ووسوسة الشيطان كما ذكرتم فضيلة الشيخ. فإذا كان أبونا آدم عليه الصلاة والسلام قد ابتلاه الله عز وجل بما ابتلاه به، فما ظنك بأحدنا؟ فما السبيل لتدارك النفس في هذين الأمرين من القرآن الكريم؟ جزاكم الله كل خير. نعم، هذا حق، لكن لا ينبغي أن يكون عذرا، فالله عز وجل ما قصه إلا لنعتبر، ولم يقصه علينا لنعتذر. لكن إن وقع هذا فإن الله جل وعلا قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا يدل على قوة في النفس والجسد. ولما ذكر الله عبده داود قال: نعم إنا وجدنا، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي ذا القوة في نفسه وفي بدنه. فلا عذر لأحد، لكن إذا وقعت المعصية يتسلل الإنسان بما وقع لأبيه آدم، لكن يبني على ذلك أن آدم تاب وأناب إلى ربه كما دلت عليه آيات سورة البقرة وغيرها. نعم. هذا أحد الإخوة العسكريين يتمنى عليكم فضيلة الشيخ أن تخص الآيات التي تتعلق بهم مثل آيات صلاة الخوف وآيات أسباب النصر بشيء من التأمل والتدبر، بارك الله فيكم. أي قد هذا جيد أن تقرأه، لكن المقام هنا لا أظنه مناسبا، فإنني أرى أكثر الحضور من غير العسكريين. العسكريون معذورون، مشغولون الآن بمراجعة الحفظ، وراءهم مسابقة، وهم في هذا يعني ذو لب، يعني طبيعي بدهي جدا أن يصنعوا هذا. هم قدموا للمسابقة، والمحاضرة كما يقولون في التعبير، وإن كنت لا أراها صحيحة نحويا لغويا، لكن يقولون على هامش المسابقة تقام محاضرات. نعم. هذا أحد الإخوة يسألكم فضيلة الشيخ الوصية لهم، وهم من الإخوة العسكريين العاملين في الوحدات في الجيوش العربية والإسلامية، إن كان لكم وصية لهم، وهم من المتسابقين في حملة القرآن. الوصية لنفسي ولهم ولغيرهم، نقول والعلم عند الله: ليس هناك وصية أعظم من تقوى الله، ومن أعظم تقوى الله تعظيم الله في القلب. يفلح من عظم الله عز وجل في قلبه، فليكن ربك جل وعلا عظيما في قلبك، لا تعظم أحدا مثل تعظيمه، ولا تحب أحدا مثل حبه، ولا تقدم قول أحد على قوله. أحد الإخوة يسأل عن التفاسير المقترحة لتقترح على طالب العلم لتعلم وتدبر كلام الله عز وجل. الله عز وجل مضت سنته حكمته أن أحدا مهما بلغ من العلم محال أن يجمع العلم كله في صدره، فعلى هذا أهل العلم من المفسرين وغيرهم رحمهم الله يختلفون في القدرات، فأنت تنظر ماذا تريد، لكن أنا أعطيك إطلالة عامة. تفسير ابن كثير أقرب إلى ربطه بالحديث النبوي. الطاهر بن عاشور رحمه الله أعلى في مسألة البلاغة. القرطبي في الجامع أقوى في تحرير المسائل الفقهية، والزاد المعرفي عند القرطبي أكثر. البقاعي رحمه الله في نظم الدرر أقدر القوم على الربط بين الآيات والسور، وهذا أصلا عنوان كتابه. والشنقيطي رحمه الله أقدر في ربط النحو بالقرآن، ويسبقه إلى هذا صاحب البحر المحيط أبو حيان. بن سعدي رحمه الله من أقدر الناس على فقه ما ينفع الإنسان من الآيات على الاستنباط. هذه بعض كتب التفسير الشهيرة التي لو اقتنيتها يفلح العبد إن شاء الله. شيخنا الكريم، أحد الإخوة يسأل عن أسباب حفظ القرآن الكريم وترك نسيانه وتفلته. قم به في الليل تحفظه في النهار، ولا يوجد سبيل أعظم من هذا. أيضا أيها الشيخ الكريم، أحد الإخوة يسأل عن أن القرآن قد حوى أسباب التمكين والنصر لهذه الأمة، ومع ذلك أحوال الأمة في هذه الأيام ومنذ أزمان تعيش حالة من الضعف والذل، ما هي أسباب القوة والتمكين من القرآن الكريم للأمة؟ الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأيا كان هذا سؤال يتطول الإجابة عنه، لكن دلت السنة والقرآن من قبل على أن هذه الأمة موعودة بالنصر، ونصر الله قادم لا محالة. وأظن ما يحدث في الساحة العربية والدولية عموما في زماننا هذا إنما يوطئ لعودة المسلمين إلى ما كانوا عليه، وربما صحت الأجسام في العلل. نعم. شكر الله لفضيلة شيخنا فضيلة الشيخ صالح المغامسي هذه المحاضرة القيمة، كما ننوه أيها الإخوة الأكارم من اللجنة الإعلامية للإخوة الحضور بزيارة المعرض المصاحب لجائزة أمير سلطان الدولية، كما نعلن عن البرامج الثقافية اللاحقة. سيكون غدا إن شاء الله تعالى برنامج ثقافي، لقاء علمي إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في هذه القاعة، وكذا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء محاضرة لمعالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، وحضور المسابقة القرآنية صباحا وعصرا للمتسابقين من العسكريين. شكر الله لكم حضوركم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأنا أشكر الإخوة جميعا القائمين على هذه الجائزة المباركة، وأسأل الله أن يغفر للأمير سلطان وأن يرحمه وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وإيمانها. وأحيي الوفود القادمة من أجل كلام الله عز وجل، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.